فلابد ان الاناء بتاعك ده يتملي، اللي هو قلبك ده لازم يتملي، يا اما يتملي حق يا اما يتملي باطل. ما تجيش واحده بقى تقول لي ايه، لا انا عايزه افرغ عقلي خالص، انا مش عايزه يبقى في حاجه خالص ولا حق ولا بقدر، اقول لها مش ممكن مستحيل، لازم ان الوعاء ده يتملي. وايضا بتحصل حياه القلوب باراده الانسان للحق. يبقى اول حاجه ادراك الحق، ان انا اتعلم عن الله سبحانه وتعالى. تاني حاجه اراده الانسان للحق، يبقى عندي رغبه صادقه لتتعلمي عن خالقك ورازقك. فحين يدرك الانسان الحق ويعلمه خلاص، لكن ما عندوش الرغبة الصادقة فأن تكون له حياة. يعني أنا وصل لي العلم وتعلمته، لكن ما عنديش رغبة صادقة إن أنا أتعلم عن الله سبحانه وتعالى، وإن أنا أعرف مين هو ربنا سبحانه وتعالى، إزاي هيبقى لي حياة. ممكن واحد يكون على علم وفق، لكن هوا اللي بيمشيه، يريد أن يعيش على هواه ويجيب ويحضر الأدلة ويجيب البراهين، لكنه غير صادق في إرادة رضا الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون في الموحد رغبة صادقة أن أعبد ربي بإيه؟ بما يريد هو، لا بما أريد أنا. إن أنا أعبد ربنا زي ما قال لي في الكتالوج، امشي كذا كذا كذا كذا، أمشي زي ما هو عايزني. طب أنا إمتى همشي وهمتثل للأمر ده؟ لما أتعلم عن الله سبحانه وتعالى. يبقى المادة اللي بحي بها قلبي إدراك الحق. طب إزاي هأدرك الحق؟ بالسماع عن ربي، وإن أنا أريد إرادة صادقة من جوايا إن أنا أتعلم عن ربي وأسمع عن الله سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى في لازم تكون في رغبة صادقة في الموحد، إرادة الخير في كل شيء يفتح لك الله سبحانه وتعالى أبواب الخير. لابد أن تدرك الحق، ولابد أن تريديه حتى تحيي حياة سوية ويكون قلبك فيه صحة. الصحة دي ما بتحصلش إلا بإدراك الحق، لأن الجهل بوابة الفساد، والقلب إذا لم يدرك الحق لابد أن يحويه الباطل. انتبه يا أختي، القلب لو ما حواش الحق اللي هو العلم عن الله والإرادة الصادقة من جواك أن أنت تتعلمي عن ربك وتعملي بما تعلمتي، على طول الباطل إيه؟ يحوى في هذا القلب. وأيضا تحصل حياة القلب بإيه؟ بإرادة الإنسان، إرادة رغبة قوية صادقة إني أكون وفق رضا الله سبحانه وتعالى، وأدرك عنه وأتعلم عنه سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار يا أخوات، وهو يدرك الأبصار، أتعلم عنه. فحين يدرك الإنسان الحق ويعلمه ويكون صادق تتحقق له حياة القلوب. يبقى دلوقتي أنا عايزة استخلص الكلام اللي أنا قلته ده، من أجل أن يحيى القلب لابد أن يؤثر الحق على غيره. فلما يدرك الحق ويريده خلاص، وهواه لا يريد أن يفعل هذا الحق، يعني هو يدرك الحق ويريده لكن هواه مش عايزه يفعل هذا الحق، فيأتي العبد الصادق في إرادة رضا الله سبحانه وتعالى، سيؤثر الحق على هواه. مثال، أنا مثلا عرفت وتعلمت إن الحجاب فريضة، وتعلمت الزي الشرعي، لكن أنا حابة إن أنا أطلع على الكورنيش وألبس بادي وألبس وأعمل بلاش اسبانيش عشان الناس ما تزعلش مني، وألبس اسبانيش وألبس بوت لغاية الركبة وألبس بنطلون الإسلام وأروح بقى أشم هوا بقى وأشوف نفسي. ده مين اللي عايز كده؟ هواكي. العبد الصادق يقف عند ما أتاه من الحق وما تميل إليه نفسه. في حد فينا ما يحبش يلبس وبادي وبنطلون سلام ويلبس البوت لغاية الركبة ويعمل مش عارفة إيه، صح ولا لأ؟ كلنا عايزين نبقى أجمل النساء، وكلنا عايزين نبقى حلوين ونحط ميك اب ونعمل مش عارفة إيه ونحط تاتو وننفخ شفايفنا والحاجات دي. ده هوى النفس. لكن في إنسان بيبقى قصده رضا الله، ده اسمه توحيد القصد والإرادة، إرادته ورغبته هي رضا الله، هو يحب ربه لأن ربه يستحق أن يحب. شوفوا يا أخوات، أنت بتحب ربك لأن أنت الله سبحانه وتعالى يستحق أن يحب، فيغلب ما عنده العبد الصادق ده، يغلب ما عنده من الحق على ما تميل إليه نفسه. طب القلب اللي بيعمل كده، انا جالي الحق من الله سبحانه وتعالى بس عندي هوى نفس، هعمل كده ان انا هغلب الحق على هوى النفس ده، بيحصل ايه؟ القلب ده يعينه الله، هيتعب ويجاهد ويصارع مفيش شك طبعا، لكن الله في الاخر هيعمل له ايه؟ هينصره، لان جواه رغبه صادقه. وربي وعد المؤمن يا اخوات، وربي وعد، وهو مؤمن سبحانه وتعالى، يصدق عباده ما وعدهم. الرب هو المؤمن، قال لك ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن الأمر المخيف بقى إن العبد يؤثر هواه على ما جاءه من الحق ويفضل هواه على ما جاءه من الحق، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. مشكلة لما يؤثر العبد هواه على ما جاءه من الحق، لابد وأن يحرم النور والبركة. يقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا لرفع ربي بالعلم عنه. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أراد كان هيرفعه بإيه؟ بالعلم عن الله سبحانه وتعالى. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يبقى هو جاله حق اهو، جاله آيات من الله سبحانه وتعالى وتعلم العلم الرباني، لكن غلب هواه على إرادة الله سبحانه وتعالى، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس. شوفي لما ربي سبحانه وتعالى يشبه مين اللي على طول ما بيقدرش يصبر على شهواته؟ الكلب. ولا يغلب جانب الحق على جانب الباطل. ليه بيشبهه هنا بالكلب؟ لأن الكلب هو الحيوان اللي ما بيستطيعش أبدا يصبر على العطش، ودايما مراخيره في التراب. هكذا اللي بيسير وراء شهواته بيكون في الدرجات السفلى، وده خدناه في مثل سورة الأعراف، وكان مثال مهم جدا، وقلت لكم إن المثال ده مثال مرعب. أسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص. اللهم يا رب اجعلنا من الصادقين. يبقى إحنا قلنا أول حاجة المادة اللي بتحيي القلب العلم عن الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة المادة اللي بتحيي القلب اللي هو إيه؟ إدراك الحق اللي هو العلم عن الله سبحانه وتعالى. إدراكه، هو جالك أدركتيه خلاص. طيب تاني حاجة بقى اللي هو إيه؟ اللي هو تغليب الحق على الباطل، على هوى النفس. اللي هو تغليب الحق على هوى النفس، خلاص. طيب الأمر الثالث بقى، من أجل أن يحيى القلب لابد أن يؤثر الحق على غيره زي ما احنا قلنا. ولما يدرك الحق ويريده ويؤثر، وفي بقى اللي هو بيدرك الحق ويريده ولكنه يؤثر هواه ونفسه الأمارة بالسوء، فلا يزال متخبطا في ظلمات التيه والعياذ بالله. إذن مسار كل قضية الحق. طيب الحق ده بالنسبة للقلب زي إيه؟ زي الروح. لن يجد القلب له أمانا ولا قرارا ولا اطمئنانا إلا لما تسري فيه هذه الروح. إيه هي الروح؟ كما تعلمي هي روح الوحي، هي كلام الله سبحانه وتعالى. من أين أتينا بالكلام دوت؟ من قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن إيه هو الروح؟ ما الروح؟ كلام الله، قال الله، قال رسول الله، هذا هو الروح، هي حياة القلوب. يبقى قلبك من غير الروح ما تتدب فيه وتمشي فيه هيكون ميت. إيه هي الروح؟ كلام الله سبحانه وتعالى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى لما وصف القرآن وقال لي من أسماء القرآن الروح، النور، الهدى، روح ونور وهدى، فالروح والنور والهدى هي مادة القلب الحقيقية. كل ده بيدور حوالين إيه؟ الحق. أنت قلبك يحيا أو يموت، قلبك بيحيا أو بيموت بإيه؟ بما فيه من نور وهدى وروح، بكلام الله سبحانه وتعالى، بالتعلم عن الله سبحانه وتعالى، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالتدارس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلبك إما أن يكون بيتا لذكر الرحمن أو بيتا لذكر الشيطان اللي هو الوسواس اللي هنتكلم عنه. على حسب معرفتك للحق، كلما عرفت الحق كان قلبك أكثر حياة، وبالعكس. كيف سيكون فساد القلب؟ من أين يأتي فساد القلب؟ يأتي فساد القلب من ثلاثة أشياء رئيسية، زي ما حياة القلب بتيجي من ثلاث حاجات أساسية اللي هو النور والهدى والروح، هكذا فساد القلب وموت القلب بيأتي من ثلاثة أشياء رئيسية. إيه هم بقى الثلاث حاجات اللي هم بيأتي فيها أو بيحصل من خلالها فساد القلب؟ الجهل والغفلة واتباع الهوى. احذروا يا أختي، احذروا يا أخوات، الجهل والغفلة واتباع الهوى. اتكلمنا عن حياة القلب وعكسها اللي هو ايه؟ قلب فاسد. هيفسد بإيه؟ بالجهل والغفلة واتباع الهوى. فبقدر جهل العبد بربه يشقى القلب. إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب الجهل. ولما يبعد القلب عن العلم بالله اللي هي مادة حياة القلب اللي بتحييه، لابد أن يتسلط عليه إيه؟ الشيطان بأنواع المكائد بقى والوسوسة. يبقى أنت دلوقتي عرفتي منين جاي الوسوسة؟ انتبهوا يا أخوات، لأن الكلام ده مهم جدا ولازم المقدمة دي. يبقى العلم عن الله هي المادة اللي أنت بتزودي بها قلبك، اللي هو إدراك الحق، بتزودي بها قلبك علشان يحيا قلبك. وإن أنت تؤثري الحق على ما يحصل في نفسك من هوى، فده إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعمل إيه للعبد دوت اللي بيؤثر الحق على اتباع الهوى؟ بيعينه لنهدينهم سبلانا، ويهديك سبله، ويبقى قلبك منشرح، ويبقى قلبك مطمئن. لكن بقى أنت هتيجي للناحية التانية اللي هو موت القلب وفساده بإيه؟ بالجهل والغفلة واتباع الهوى. الجهل اللي هو إيه؟ مش الجهل الدنيوي، الجهل عن الله، الجهل عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، الجهل عن معاني القرآن، الجهل، الغفلة، اتباع الهوى. كل ده هيبقى إيه؟ مفيش مادة صح بتوصل القلب، فبالتالي هيحصل للقلب إيه؟ إن هو هيحصل له إيه؟ هيتعب وهيمرض وهيشقى. لما الواحد بيبقى تعبان بتتكالب عليه الميكروبات، وبتبقى مناعته ضعيفة. فالقلب دلوقتي مناعته ضعيفة لأنه تعبان وشقي من كتر الجهل، فجاءته الوسوسة. عرفتي منين جاتلك الوسوسة؟ يبقى تاني نقول إن حياة القلب بالروح والنور والهدى، ده بيجي منين؟ من كلام الله، لأن ربي سمى كلامه وحيا، وسمى كلامه نورا، وسمى كلامه هدى، وقال حياة قلبي، وقال إن إحياء القلب بالإيه؟ بالثلاث حاجات دي. إما أن يكون قلبي بيت ووعاء لذكر الرحمن، أو بيت لذكر الشيطان. عندي علم بالله بيسبب حياة القلب، علم بكلام الله يسبب حياة القلب، عكس علم الجهل. في جهل، إذن في بوابة مفتوحة للوسواس الخناس على مصراعيها، بيدخل ويقعد في القلب، جهل. طب والجهل لابد أن يتبعه إيه؟ غفلة. والغفلة لابد أن تتبعها إيه؟ هوى. لما يبتعد القلب عن مادة حياته وهي العلم بالله اللي ربي سماها ماء، فاكرين سورة الرعد يا أخواته، من سلسلة سورة الرعد؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. النور والهدى ينزل على الزبد، على القلب، زي إيه؟ زي المية اللي بتنزل على الوادي. الوادي اللي موجود بجواه، الوادي ماشية فيه المية، المية إيه على وشها؟ أوساخ وقذورات. المية بتعمل إيه؟ المية بترفع الأوساخ والقذورات أعلى ثم تكنسها، زي إيه؟ زي زبد البحر. يبقى المية بتخرج كل الأوساخ لبرة، برة قلبك. يبقى لما العلم والنور ينزل على قلبك هيطلع اللي في القلب من إيه؟ من أمراض. فأنا لازم أنتبه لنفسي، وإن هناك حاجات غلط، وفي حاجات غلط بعملها، وأبدأ أنظف قلبي وأنظف قلبي من القذورات اللي فيه. عملية التنظيف دي وعملية إخراج ما في القلب من أمراض، أنت كده بتخلي قلبك. فلما تخلي قلبك إيه اللي يحصل؟ يمتلئ بنور الله سبحانه وتعالى، يكون قلبك محل لنور الله. لذلك العلماء بيقولوا إيه؟ التخلية قبل التحلية. خلي الأول، اكنسي، طلعي القذورات، طلعي الشوائب، طلعي الشبهات، طلعي الشهوات، تغسلي قلبك وتخليه من كل الشوائب والأمراض. إيه اللي هيدخل مكان الأمراض والباطل؟ النور، يحل النور. فالقلب اللي يحصل له كده يحفظه الله سبحانه وتعالى. لو مفيش بقى علم عن الله وماشية في الحياة كده على هواية، فاضية أسمع المحاضرة النهاردة ماشي، مش فاضية خلاص، عندي وقت سمعت، ما عنديش مش مشكلة، كأن العلم شيء مش أساسي. لا يا أخوات، ده طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن طلب العلم إيه؟ فريضة. أكتر من 30 موضع في القرآن يأمرك بالعلم عن الله. ليه؟ للوجوب. فالعلم أساس، من بعده تأتي باقي الأمور.